بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله تعالى على هذا المجلس الذي كان مع شيخنا غلام الله رحمة الأفغاني حفظه الله تعالى، وقد كان هذا في يوم الخميس الموافق للثامن من شهر الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان لعام 1422. ويعني هنا بعض الأسئلة التي هي في أبواب العدة، لكن نأخذ منها ما يسر الله عز وجل. فمن ذلك شيخنا سؤال: هل نثبت لله صفة الروح في مثل قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي؟ علما أن أبا عمرو الداني في رسالته الوافية استدل بهذه الآية على صفة على إثبات صفة النفس. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على عباد الذين اصطفى، أما بعد، الأخ الكريم، ثبوت نفس لله تبارك وتعالى هذا هو ثابت في كتاب الله عز وجل، كما ورد في حكاية من قول عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وما كما في قوله تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه. النفس صادق لله تبارك وتعالى كما يليق بشأنه، ولا نشبهه ولا نعتبر هذا الصفة لله تبارك وتعالى. وأما الروح فجمهور العلماء من أهل السنة على أن إذابة الروح إلى الله من إذابة المخلوق إلى الخالق، كما في بيت الله كما في خلق الله. وليس الروح صفة لله تبارك وتعالى، بل هو مخلوق لله تبارك وتعالى، ونفخ روحي جاي مريم روحي يعني أشياء أخرى، وليس الروح صفة. إلا هذا على مداني وبعد قليل من الآخرين أيضا هم يقولون يعني بثبوت صفة الروح لله تبارك وتعالى، ويقولون هذه الإضافة ونفخت فيه من روحي هذا من إضافة لصفتي إلى الموصوف، فهو يعني خلاف مذهب الجمهور أهل السنة والجماعة. هذا ما أعلم والله أعلم. السؤال بارك الله فيكم. سؤال آخر: هل يعتبر من الإكراه أن يؤمر الرجل بإتيان الزنا أو بشرب الخمر وإلا قتل، أم أن الإكراه مخصوص بما كان بين العبد وربه؟ وما رأيكم في من يقيد الإكراه في الزنا بما لم يبلغ به صاحبه حد التلذذ؟ هل يعتبر من الإكراه أن يؤمر الرجل بإتيان الزنا أو بشرب الخمر وإلا قتل؟ هذا واضح أنه إكراه. نعم، هذا واضح أنه إكراه. الأمر بالزنا والأمر بالقتل والأمر بشرب الخمر والأمر يعني المحرمات الخطية، هذا هو الإكراه إذا كان يعني يكره على هذه الأمور وإلا يقتل. وأما إذا كان لم يجبر فقد يأمره، وفي احتمال أنه لا يقتله إذا لم يفعل هذه، هذا ليس بإكراه. فالمطلبي لم يعلم في بحاله في نفسه كيف هو المكره، هذا يعني هذا تهديد له كيف. نعم، والتقييد بعدم وصوله للتلذذ وكذا. نعم، هل صواب هذا التقييد؟ نعم نعم، ما شاء الله. سؤال آخر: هل الحكم على فعل ما بأنه بدعة لم يحكم عليه السلف بذلك يعتبر فعلا صحيحا؟ الحكم على الشيء على الفعل أي القول بأنه بدعة، ماذا؟ لم يحكم عليه السلف بذلك. نعم، أو بكونه بدعة. يعني ليس الضرور في إثبات كون الشيء بدعة أو فعل بدعة أو عمل بدعة أو كل بدعة، تصريح السلف الصالحين به. نعم، كثير من البدع هي بدعة وما تذهب به أحد من السلف. يعني هذا يقال له البدعة إذا كانت بدعة ولم يثبت يعني ولم يكن له دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في خير القرون من السلف الصالحين، يقال له بدعة وإن لم يصرح به العلماء السابقون. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر: ما حكم الإشارة باليد إلى موضع العينين والأذنين عند إثبات صفة السمع أو البصر؟ هذا قد ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربكم ليس بأعور، وإن الدجال هو أعور، وأشار بهذا الكلام إلى عينيه، قال له عينيه، معناه أن المراد بالعينين هو العينين، ليس الجارح مخصوصة، ولكن كما يليق بشأنه تبارك وتعالى. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل في أحد النساء الجاريات التي كانت ترعى الغنم لصاحبه، وكان جاء الذئب وأكل منه شاة وغنم كيف، فقالوا فضربوا وسقها، فقالوا جئ بها حتى أسأله أسألها عن الإيمان، وقالت أين الله، فأشارت إلى السماء وقالت صفة معها. فهذا إشارة يعني تؤيد إثبات الصفة لا إلى تجسيم وتشبيه أو شيء، هذا للتفهيم يعني. نعم جزاك الله خيرا. سؤال آخر، هل الرقية توقيفية أم اجتهادية؟ لا ليست اجتهادية بل توقيفية. نعم يكون الوقاء الذي فيه يعني ثبوت من النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل صلى الله عليه وسلم أو من قول صلى الله عليه وسلم أو من تقدير صلى الله عليه وسلم، لأن الرقية منهجها كان رقية من حيث أنها رقية، ورقية من حيث أنها سنة، رقية من حيث أنها سنة لا بد لها من يعني نقل، وأما رقية من حيث العلاج فلا يحتاج إلى النقل. نعم بارك الله فيك. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس، لما قال أن بعض الناس أعرف علي قيامه، قال رقاء لا بأس به. وهذا كما أن هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حينما كان في ذاك القرية وكان فيه لذيذ وسليم، فرقى بفاتحة الكتاب وما كان فيه نقل معه من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو سعيد الخدري من علم هذا؟ قال ما نقول فاتك بهذا، فقال بارك الله في أحسن حكمة يعلم. من هذا الحديث يعلم أنه لا حاجة إلى النقل. سؤال آخر، قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هل يجوز معاقبته بالعقوبة وإن كانت محرمة؟ لا، مثلا أحد مات يلوته بإبني أحد، ولا يجب أن يلوته بإبنه، هذا يعني لا يجوز، لا يجوز، هل يعني في حدود الشرع، في داخل حدود الشرع يجوز. إذا قال رجل من الكفار لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لهذا قال الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، معناه لا تعتدوا، لا تقلوا السجان ولا الأسفار ولا الشيوخ ولا هذا. لا يجوز، إن كان عدو فعل هذا لا يجوز، وإن السبيل عدو الفقهاء ولكن لا أرى لهم دليل على ذلك، على جواز ذلك. سؤال آخر، رجل قال لزوجتي أنا مسافر ولكن إن دخل عليك بنو فلان فأقسم بالله أنك طالق، والحاصل أن هذه المرأة لم يأتها أولئك الناس، ثم عاد زوجها ثم أراد أن يتراجع في طلاقه، فهل له ذلك؟ كيف يعني هو ما تلقى؟ لا يقصد يتراجع في قسمه يمينه. يمينه نعم، فهل له ذلك؟ قال أقسم بالله أنك طالق إن دخل بنو فلان إليك. قد دخل ما دخل، وما دخل لك ما لا يزال الأمر مستمرا، قد يدخلون بعده. لا يعني هذا تحتاج إلى نية، هذا مثلا تحتاج إلى نية، هل من نية زوج كل ما دخل عليك بنو عليك بنو فلان فأقسم أن يتالق أو يرد إلى غيابه؟ أي نعم غيابه هذا لا. أيوة إذا التقييد غيابه بارك الله يدوم. هل الخرف عام في جميع الثمار أم ذاك خاص ببعضها دون بعض؟ والله ما رأيت الدليل على تخصيص الخرف في بعض في شيء دون شيء. نعم. السبب يعني مثل في الثمار نعم. في البرتقال في كل شيء. لماذا تنصحون طالب العلم المبتدئ؟ هل يدرس مذهبا معينا ثم يتحرر منه؟ أو يسير على طريقة أهل الحديث؟ هذا واحد يحتاج سؤال يحتاج الى لا البعض يقيد بالمذهب. التقييد بالمذهب هذا هو يعني قنطرة الشرك، التزام بالمذهب المعين هذا هو التقليد الجامد، لكن التقليد الجامد كل العلماء لانه شرك محض، هم يقولون مؤقتا. التقليد الجامد معناه انه يلتزم بامتثال اقوال وافعال يعني وروايات مذهب معين ولا تجاوز عنه، وان ورد في خلال الكتاب والسنه، ويكون قبل الإمام الآخر الذي لم يلتزم مذهبه حقا ويعرف أنه فاقم الأجنة ولين يشتد على هذا المرض وهذا يدخل هذا من الشق لا يجوز لا بد أن يوجه أولا إلى مريض أهل سنة الجماعة لأن الصحابة الجراب وخير القرون تابعين وطب التابعين ما كان أولا يتمذبون بمذبب واحد ثم يتركونه ويسيرون يعني من أهل الحديث والأولا كانوا من أهل الحديث وهذا هو الإسلام وجه القول بالشرك يعني وجه ذلك تماما من أي حيثية يدخل عليهم التخليل الجامد نعم لأن الله تبارك وتعالى أمر في كثير من هذه حيث لا تعدوا لا تفعل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبهم ووجدنا عليه أمر عليكم آيات كثيرة بأن هذا التخليل الجامد بهذا يعني بهذا الطريق أنه يعني يتمسك ويعد هذا صرفا على نفسه لأنه لا يجوز الخروج عن هذا يعني هذا مشركين شيخ المقيم يحفظكم الله بأن أولئك المشركين إنما كانوا يقلدون آباءهم وأجدادهم ويسوون آباء وأجداد القدماء وأما نحن فنقلد هذا خطأ فيمشي مثلا هذا خطأ مبشرون يعني يبشرون على هذا المقام في الآيات لابد أن تنظروا إليهم هم يقولون قالوا آباؤنا خير منا وأعلم منا هم يعني يستجيبون لأنهم أعلم منا لا لأنهم آباؤهم ولو كانوا لا يقولون يعني هم كانوا يستجيبون بآبائهم من حيث أنهم أعلم منا وخير منا ولو كان خيرا لسبقونا إليه حتى يستجيبون وحكم التخليل غير الجامد وحكم التخليل غير الجامد يجوز للجهال كما يقول هذا الشيخ ملا علي خاريس الشرحه لزين العلم علم العلم زين الحلم في المجلد الأول في صفحة 446 من المجلد الأول يقول من المعلوم أن الله ما كلف أحدا أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا بل كلفهم باتباع الكتاب والسنة إن كانوا علماء وأن يقلد العلماء إن كانوا جهلاء فأعاذنا الله من الجهل. والقول ذكر أيضا الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر متى؟ إن كنتم لا تعلمون هذا غير العلم الجاهل. ومن منعهم مطلقا للعالم والجاهل؟ يعني هذا ما عندي ولعلهم الذين يحرمون مطلقا معهم دلائل محتاجا ويسأل أحسن الله عليكم يسألهم. طيب شيخنا قول البربهاري ينزل عيسى فيتزوج هل ثبت في ذلك دليل؟ ما رأيت بذلك شيء. سمعت هذا وامثاله في الاسرائيليات كثير لكن ما ثبت ان الدليل صادق صحيح يدل على هذا وقوله ايضا والنار في الارض السفلى هل ثبت عليه دليل ايضا؟ والله ما سمعت بحذفها الا منك اهل احمد حلف ايضا في السنه ما صحيح بارك الله فيكم لكن يقولون بالقياس اذا كان الجنه الاعلى ليس امور الاخره بالقياس ليس امور الاخره بالقياس القياس لا يجري الناس لا يتمسكون بالقياس في امور الظاهريه يتقدم امور الاخره. قال انا اقرا اهل الجنه من اكثر من اهل الجنه لا هم اسكن منها. لا هناك جنود اذا يكون في الارض الشافعي. هناك اليوم الخيام لا تكون جنود في السماء هناك اذا يكونوا يكونوا في الارض السماء ولكن الجنود لها درجات وجهنم لها بركات. طيب. هل كان باب الأسماء والصفات أحد الأبواب التي ظلت الخوارج من خلاله وخسر المتقدمين منه؟ ما فهمت بسؤالك. هل كان باب الأسماء والصفات نعم. أحد الأبواب التي ظلت الخوارج من ظلاله؟ ظلت أي من الضلال. صحيح. لا كان يعني خروج الخوارج من تلقى خروجهم مسألة التعكيم إلى غير الله هذا كان يعني أول باب قبل من هذا التاريخ وما في الأسماء والصفات فكثير منهم يعني على مذهب أهل السنة والجماعة وكثير منهم جهمية أيضا من خوارج جهمية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كثير كبير نعم هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج وبين المعتزلة أن الخوارج يكفرون بإعتقاد الكبيرة ويقولون هو كافر والمعتزلة يقولون بخروجه من الإيمان ولا يقولون بتكفيره ولا يقولون وقائلوه ويقولون فهم قائلون بالمجلة بين المجلتين أما المسلمين فلا يفسقونه ولا يقتلونه ولا يقضون عليه بتعجيز النار لهم. المفوض إلى مشيئة الله إن شاء الله غسل وإن شاء الله عفو عنهم. ولا يقضون أهل السنة الأعمال من الإيمان ثم بعد ذلك يقول أيضا جزيات للإيمان الصحيح. نعم. لكنه يقول إن الأعمال من شرط الثمر ليس من شرط النار. أنا هذا الشيء أسمع كثيرا بل من العلماء السلفيين أيضا سمعته أنه يعني في الكمال، وإن كان المراد من الكمال هو زيادة فهذا صحيح، وإن كان من المراد من الكمال أنها رتبة زائدة من أسم من الإيمان فهذا لا أدري هذا ما يعني لا أدري في هذا ولا أدري ذلك. ما الفرق بين الخوارج المرجعة والمضاع وبين الذين يقولون بأن الأعمال من الإيمان؟ لا الأعمال من الإيمان هناك مسألة يعني هذا مسألة مهمة لا بد أن يتحقق في الإنسان. مثلا ورد في بعض الأحاديث شباب المسلمين فسوق وقتاله كفر، وورد في الحديث المبارك الآخر لا ترجع بعض كفار يجذب بعضكم لخاب بعضهم. مثلا ورد في الحديث الآخر لا يجني الزاني حين يجني وهو مؤمن، لا يقتل حين يقتله مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يقتله فلان. فهذه الأحاديث تدل بظاهره أن مرتكب الكبائر يعني يكون كافر، ولكن ليس كذلك. بل ورد مثلا في بعض الآيات من طائفتان من المؤمنين يقتتلون يقال هم المؤمنان ولكن يقال يتقاتلون أيضا. وأيضا ورد في الحديث الآخر رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواه هذا الحديث البخاري في مواضع متعددة وفي مسلم أيضا أن يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته ويستأذن من ربه ويقول له في الآخر صلت وشفعت شفعة. فهو يخرج المسلمين من جهنم ويقول يقول لهم أخرج من كان في قلبي ذرة من إيمان، حبة خردل من إيمان. وفي حديث مسلم يقول أخرج من قال من في قلبي أقل من ذرة من إيمان. فيخرجون فيخرج منهم ثم يقول والله لا ما بقيت جهنم إلا من أوجب الله لهم النار. فيخرج الله بنفسه بكفه. ولا كيف من كان لا يعمل من الخير قط شيء من الخير قتلكم. وهذا واضح أنه يخالهم ومن لأن غير ومن فالجنة عليه حرام. حتى الديخ بين هذه يعني عند العلماء السنة والجماعة هم يقولون الإيمان على ثلاثة مراحل. الإيمان المنجي من خلود النار، هذا واحد إيمان منجي من خلود النار مع الطبقة الأولى، والإيمان المنجي من دخول النار لا من خلود النار، من دخول النار لا يدخلون أسلاك. والإيمان الموجب لرفع درجات، فهمت؟ وقد الكفر على ثلاثة أقسام: كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة هذا في مقابل الإيمان الذي هو يعني مانع من خلود النار، من خلود النار. والكفر الآخر الذي هو موجب دخول النار، موجب دخول النار ليس موجب خلود النار. فالله اللفظ الكفر الوارد في بعض الحديث مثلا شباب المسلمين تفوق مصباح وكفر لا تجب عليه كفارا وامثالهم، هذا تدل على انه كفر دون كفر، معناه ان هذا كفر مانع من خلود النار ولكن موجب لدخول النار. وهؤلاء يعني مؤمنون بالايمان الذي هو منجي من خلود النار وليس بمؤمنين بمعنى الإيمان الذي هو منجي من دخول النار. فلذا يعني القاتل يعني يحتمل أن يدخل النار، والزاني أيضا هكذا. وورد في هذا الحديث لا يجوز الزاني أن يذنب مؤمن بأي إيمان يعني بالإيمان الذي، ولأجل ذلك أن هذا الأعمال من الإيمان يعني هذا من الأعمال أيضا له مراتب ثلاثة: أعمال القلب من التوكل والإنابة وهذه الأشياء، فهذا هي من الإيمان الذي هو منجي من خروج الناس. والأعمال مثلا الزكاة والصوم هذه الأشياء منجي من دخول الناس. والأعمال المستحبات سنن وهذه الأشياء موجودة يرفع درجات. بارك الله فيك. إيش؟ هذا القرآن. هذا أيضا يعني هكذا يعني يعدون هكذا أن الصحابة ما كانوا يعدون بترك عمل ترك العمل كفر إلا الصلاة. يعني ليس من هذا هو كفر مخرج عن الملة بل هو كفر موجب لدخول الناس. كما القتال كفر فيه. كما أن القتال كفر فيه. قلنا أن الغار السماح الشقيق هو هذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. إخوانهم يقولون أن الكفر هنا كفر دونكم. فإذا قلنا هذا ممكن قلنا جميع الأعمال الواجبة تركها كفر دونكم. فلماذا خلق عبد الله بن الشقيق الصلاة دون غيرها من الأعمال؟ إلا لكونه أراد الكفر الأحمر. هذا يعني اعتراض يقول لعله يجد على هذا أبو الشقيق ولا يجد عليه يعني العقل بالفرق والأشياء يعني التي يعدها الشرع موجبا لخلود النار فهذا كفر مخرج عن الملة. والأعمال التي يعني ما عليه دليل أنه مخرج من الملة وموجب لخلود النار فلا نستطيع أن نقول به. طيب هل قول الرجل فإن كان من خطأ فمن نفسه والشيطان والله ورسوله منه بريئان نقض صحيح أو قول صحيح؟ والله والله يتم عن الله والرسول في الزمير الواحد هذا ليس جيدا بل لو خلى وبريء منه هو رسول وبريء منه يعني الاحتاج كان يفرق بينهم. بيت الخطيب وانت حينما قال لك الله تعالى بيت الخطيب وانت نعم. يعني هذا الشرط يشعر ان الشرط لا ينسب الى الله عز وجل وليس هو الفعل الذي كما هو وردت الحديث والخير كله في يديك والشر ليس إليك يعني لا ينسب إليك أو ليس الشر بالنسبة إليك لأن في هذا الشر الذي هو عندنا شر نزلها حكم ومصالح كثيرة عندك أيوة. لا ينسب الشر إلى الله فهذا يقال بيت الله ولا يقال خنجير الله وإذا كتلاهما لله ما شاء الله. سؤال آخر الحديث المتفق عليه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي ما المراد بالرؤية في اليقظة ومتى تكون؟ هذا في يعني بالاختلاف العلماء في اختلاف كثيرة نعم لهم توجيهات كثيرة ولكن الذي أرجعه أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين نعم أن هذا الحكم ورد في شأنهم هذا واحد فالشهداء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وماتوا على عهد الإيمان فسوف يرونه يعني في الآخرة ويكون معهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو معناه أو معناه أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يراني معناه من يراني بالشكل الذي هو يعني حقيقة لي أما إذا يرى أحد أنه نبي ولكن ليس في شكله يعني في زي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني رؤيا لعلها فيها أخطاء أيضا وأما الذي رأني يعني بشكل الذي أنا فيه حقيقة فهذا يعني أمارة على أنه مسلم إن شاء الله لعله سيراني إن شاء الله في الآخرة يعني الآن التقييد باليقظة في الآخرة في الآخرة نعم وليس كما تدعي السوفية لا هذا حتى السوفية يتوسطون بكل رحمة يا بس نعم الله السوفية شيخ حضرت الله أو يهديهم الله أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام نعم هذا صحيح بعض رواية الشيخ جاءت بالوصف بالتفصيل فماذا بصحته يعني في السنة اللهم أحمد وغيره؟ رأيتهم ولكن العلماء المحدثون هم لا يرون هذه الحديث يعني صحيحة تامة بحيث لا كلام فيه، بل تكلموا في سنده أيضا وفي متنه أيضا الذي هو فيه وكامله شعب معلوم من هكذا، هذا يعني ليس بثابت هذا الحديث بهذا الإلفاظ، فثابت أنه ورع الله هذا ثابت، ومع أنه بشكل مخصوص بصورة مخصوصة فما ثبت فيه الحديث، والذي وردت يعني فيها ضعف. ما هو تأويل الرؤيا إذا جاء شخص وقال أنه رأى الله عز وجل؟ نعم. ورؤية الإنسان يرى الله عز وجل بحسب إيمانه. نعم. تأويلها يعني على قوة الإيمان؟ نعم، على قوة الإيمان وعلى ضعف الإيمان وعلى كمال الإيمان وعلى نقص ما أعتقد على أجر الله على نقص الإيمان إذا كان في نقص ما الدليل على إثبات تأويل الله عز وجل؟ ما ورد ذلك شيء خاص يعني برؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لا يوجد ما وجد عندي دليل على تخصيص هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله ذكر في هذا مقدمة لرد المحتار الشامي، وقال إن أبو حنيفة رحمه الله رأى الله في المنام 99 مرة ثم دعا وقال يا الله أرني نفسك حتى أسأل عنك ماذا عن نجاة يوم القيامة، فرأه يعني إتماما لل 99 مرة فأوحى الله هذا سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد السميع سبحان الرحيم هذه الأشياء. ولكن مع ذلك أبو منصور ما تريده حسب ما نقل عنه صاحب الخلاصة خلاصة الفتاوى في كتاب الحجر والإباحة المجلد الرابع، أبو منصور ما تريده يقول من قال رأيت الله في المنام فهو شر من عبيد الوطن، من قال رأيت الله في المنام فهو شر من عبيد الوطن. أنا أيضا أرجح هذا مذهب أبو منصور ما تريده، فهذا أنا أيضا يعني ما تريده. لأن الله لا يرحمه. لا يرحمه. لكن في رواية أنها محلة عند الإمام أحمد. كل هذه ما في هذه. الشيخ الإسلام كريم. أنا أذكر من رأيته هكذا منام رؤيا من رأيت الله سبحانه وتعالى، لكن لا أذكر الرؤيا كنت رأيته. لعلك رأيت شيئا لكن ما رأيت الله. رأيته يعني كان يوم القيامة. كان يقال لك أنا قيل لك قيل. ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعلى إذاعة المال وانكسرة السؤال. في هذا نعم غيبية لا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، هو الذي يبقى على الأصل. إيش الأصل؟ من يقول مثلا أن رؤية الله عز وجل يعني يبقى الإنسان على الأصل أنه لم ير الدليل في نفيها، فيبقى الأصل أنه يرى يرى الله عز وجل في المنام. ذكر لا فرق من الدليل على أن رؤية أن الله يرى. شيخ الإسلام التيمية في المجلد الثامن عشر ذكر هذا وأثبت رؤية الله من غير دليل طبعا. نعم نعم. وهذا ابن كثير أيضا. هذا في ورد أخبار كثيرة. نعم. ولكن ما أوردوا عليه من الدليل شيء. صحيح. فنحن يعني لابد أن نكون مع الدليل. هم يقولون بقرانا على أن نكون مخلدين لشيخ الإسلام التيمية كما لسنا مخلدين لأبي حنيفة رحمه الله ولا شافعي ولا ابن حنبل. لأن الله تبارك وتعالى يقول يعجل هو أقرب للتقوى، فمن العد ليس من العدل أن واحد من الناس حتى لا يستدل بكتاب لا يسنة الرسول، والبعض الآخرون يستدل بكل ما يكتب واحد إفراد والآخر تفريد، ترى من لا يستدل إلا بالكتاب والسنة فهذا فيه إفراد هذا أي خطا، ومن يستدل بكل شيء رأسه في الكتاب مكتوب أنه قيل له فهذا تفريد، فنحن معمورون بأن معدل كونه أقرب للتقوى. طيب سؤال آخر، ما هو ضابط العذر بالجهل؟ طبعا هذه المسألة قد تعرفها كثيرا، ما وصلت إلى حد حتى أحكم فيه. نعم. طيب فهمت. بس ما ليس من ما يشيء فيه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نتحول الى شيء من اسئله الشعر لانه ان شاء الله باخير على اشكاليه كبيره يعني لابد ان تعمل بالحديث ايضا. الله يخليك. سلف اللقاء غير طيب. طيب لا تفضل يا شيخ. الله يبارك فيك. طيب سؤال آخر غير أنه في باب يعني آخر يعني في المسائل التي تهمني الشعرية، فمنها ما صحت هذه القصص التالية. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمية بن أبي صلت آمن أو قال عنه آمن شعره ولم يؤمن قلبه كمرجع. هذا أظنه قد ورد. نعم قد ورد لكن لا أدري هل هذا صحيح أم غير صحيح، لكن ورد عزيز بعض الحديث النبوية ورد هذا. نعم حينما قال هذا سمع هذا الشعر أي شعر لا مثل كل شعر دخل الله بعد الله ظاهر هذا الشعر لما سمع قال هكذا هذا صحيح. طيب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عنترة لشداد ما وصف لي رجل فأحببت أن أراه مثل عنترة. هذا لا أفهم لا ما مر بكم. طيب سؤال ثالث أن عبد الله بن رواحة أنشد النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا فكان منها فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصره فقال عليه الصلاة والسلام وإياك فثبت. هذا أيضا ورد في كتب السير ولكن ما حصلت على إسناد الله من غير إسناد. أما الأول فلا إسناد. الناطق الضبياني أنشد النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا ومنها وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين أبا ليلى؟ قال إلى الجنة. هذا أيضا في سيرة ولكن ما رأيت إسناده من غير إسناد. غير إسناد في سيرة. سيرة نعم. طيب سؤال مستقل في سيرة ابن هشام. طيب سؤال مستقل ما حكم منادات الزمان وما حكم نسبة الشر إليه؟ منادات الزمان؟ اي نعم ما معلوم يا يوم كذا يا ليس صحيح هذا واقع في الشر كثير كل من هو الظهر وأنا الظهر وقلب الليل والنهار فلا ينبغي للمسلم أن ينسب الأمور إليه.